ما نبغيك وكاني ما نبغيك دقدقني بالي كاني ما نبغيك وكاني ما نبغيك وكاني ما نبغيك كاني ما نبغيك وكاني ما نبغيك وكاني ما نبقيك دق دقني بالي كاني ما نبقيك